يقول السائل: هل وجود العماص في العين بعد الوضوء يبطله؟ وجود العماص في العين لا يبطله، ولكن يجب إزالته وغسل مكانه. يعني الإنسان لما يحس أنه بعد الوضوء وجد عماص العين هنا، شمع هنا أو شمع هنا أو هنا أو هنا، يبقى يجب أن يزيله، سواء كان يعني يابس أو طري، يزيله ويغسل مكانه، لأن مكانه لمعة لم يصل إليها الماء، فيجب أن يزيل ويغسل مكان العماص، وهذا وضوءه صحيح. وفكر أنه يبطل الوضوء، لا، هو لا يبطل الوضوء، هو يبطل الصلاة. لو صلى به ولم يعلم به إلا بعد الصلاة، يبقى يجب يزيله ويغسل ويعيد الصلاة، لأنه صلى بلمعة في الوضوء، لكن هو لم يجدها إلا لم يعرفها أو لم يرها إلا بعد الصلاة. يبقى مدام وجدها يبقى يزيل ويغسل مكانها ويصلي، إذا كان بعد الصلاة. قبل الصلاة يجب إزالتها وغسل مكانها ويدخل في الصلاة.